الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أثوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن الخطبة في هذا الوقت الطيب المبارك تحت عنوان الجهاد فقه وعلم وضوابط. الجهاد فقه وعلم وضوابط. أيها الأحبة في الله، أرجو أن نستخلص الأمر سويا، وأن نحسن القصد، وأن نقف على إخلاص النية لله تبارك وتعالى حتى نفقه الموضوع. أيها الأحبة في الله، الجهاد في اللغة هو استفراغ الوسع أي الطاقة، واستفراغ الوسع أي الطاقة. أما الجهاد في الشرع فهو بذل الوسع أي الطاقة، بذل الوسع أي الطاقة في قتال أعداء الله تبارك وتعالى مباشرة أو معاونة، مباشرة أو معاونة بالمال والرأي أو تكثير سواد المسلمين. أعيد الأمر مرة أخرى، الجهاد في الشرع هو استفراغ الوسع أي الطاقة في قتال أعداء الله تبارك وتعالى مباشرة أي بالسيف أو بالبنادق أو بالطائرات أو بالدبابات أو بالرصاص إلى آخر هذه الأمور، أو معاونة أي بالتعاون مع الآخرين في قتال الأعداء بالمال أو الرأي أو تكثير سواد المسلمين. أيها الأحبة في الله، والجهاد على أنواع خمسة، استمع معي. أولا جهاد النفس، ثانيا جهاد الشيطان، ثالثا جهاد الكفار والمشركين، رابعا جهاد المنافقين، خامسا جهاد الفاسقين. ركز معي، فإن الخط عظيم، وإن الأمر جسيم، وإن الموضوع بحاجة إلى علم وتدبر. أيها الأحبة في الله، وحتى يتسنى لي أن أستعرض الموضوع على سبيل السرعة، فإني أحب أن أجري فيه جريا. استمع، أبدأ بجهاد النفس أي بكبح النفس عن المعاصي وعن الآثام، وبإطلاقها في التحلي بالمكارم وحسن الخلق وما شابه ذلك. أيها الأحبة في الله، وإن كل موحد من الموحدين، قال العلماء، فرض عين عليه أن يجاهد نفسه حتى ينقلها من النفس الأمارة بالسوء إلى اللوامة ثم إلى المطمئنة بإذن الله رب العالمين. بمعنى أن ينقل الإنسان نفسه من الرذيلة إلى الفضيلة، من الظلام إلى النور، من الباطل إلى الحق. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أيضا حينما ننظر إلى قول الله تبارك وتعالى، قد أفلح أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى آخر الآيات الكثيرة، والتي تحث على تزكية النفس أي على جهاد النفس وتخليصها من الشوائب ومن الشكوك ومن الشبهات حتى تصير مطمئنة بإذن رب البريات. والمطمئنة هي التي دخلها ثلج اليقين فاطمأنت برضا الله رب العالمين. انظروا أيضا قال بعضهم والمطمئنة هي التي لا تهتز من الخوف ولا من الحزن على الإطلاق. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيضا قال بعضهم والنفس المطمئنة هي المكثرة من ذكر الله رب العالمين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واستمع معي إلى نموذجين لا ثالث لهما في هذه المسألة. هذا إمام من أئمة السلف جاهد نفسه حتى صار إماما ربانيا. اسمعوا معي، ويا ليتنا في هذا العصر في هذا الزمان في هذا الوقت نجد إماما واحدا ربانيا. استمع إلى هذا الأمر. هذا الإمام جاهد نفسه حتى صار إماما ربانيا، فسأله الطلاب عن سر ذلك فقال لهم عملت حدادا 20 عاما وعملت حارسا 20 عاما وأنا الآن أعمل بوابا. قالوا ما رأيناك عملت حدادا ولا حارسا ولا بوابا. قال بل عملت حدادا 20 عاما فكنت أطرق على قلبي بمطارق الترهيب بآيات التخويف من النار حتى لان قلبي بعد القساوة. ثم بعد ذلك عملت حارسا على باب قلبي انظروا فلا أسمح بالشر ولا أسمح للشر بالدخول فيه وأمنع الشبهات والشكوك عن إيصالها إليه. وأنا الآن أعمل بوابا بالليل والنهار، إذا رأيت الخير أدخلته وإذا رأيت الشر منعته. أيها الأحبة في الله، وهذا هو محمد ابن أسلم كما أورد الابن الجوزي في صفة الصفوة أنه قال يا أبا عبد الله، وهو يجاهد نفسه لما كلمه أبو عبد الله عن فلان وعن علان وعن خطأ فلان وعن زلات علان، قال يا أبا فلان ما لي وللناس، كنت في صلب أبي وحدي ثم في بطن أمي وحدي ثم خرجت من رحمها وحدي ثم عشت أحمل أعبائي وحدي ثم أخرج من الدنيا وحدي ثم أدخل قبري وحدي ثم ألقى ربي وحدي ثم توزن أعمالي لي وحدي ثم إن شاء ربي أدخلني الجنة وحدي وإن شاء أدخلني النار وحدي ثم خر مغشيا علي. أيها الأحبة في الله، وعلى سبيل السرعة أنتقل إلى النوع الثاني من الجهاد وهو جهاد الشيطان. أيها الأحبة في الله، وجهاد الشيطان يكون من الشكوك والشبهات والآفات والكفر برب البريات. قال العلماء وجهاد الشيطان أشق من جهاد الكفار والمشركين. وجهاد الشيطان أشق من جهاد الكفار والمشركين. لماذا؟ لأن المجاهد يرى العدو الظاهرة، أما ومع الشيطان فإنه لا يراه، فضلا عن أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك قال العلماء واعلم أن الشيطان إنما يدخل للموحد من الثغرات والخلل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، أي يقول لك مثلا من خلق السماء فتقول الله، من خلق الأرض فتقول الله، من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول ومن خلق ربك ومن خلق ربك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا مدخل، فجاهد. انظروا أيضا قال العلماء: والشيطان حينما يدخل من الثغرات والخلل ربما أخرج العباد من ديوان العباد إلى ديوان الضلال، إلى ديوان الضلال، بعد أن كان عابدا يصير من أضل الناس. استمع إلى ما ذكره شيخ الإسلام وغيره في ثنائه على الجيلي رحم الله الاثنين، أنه قال ونسبها البعض إلى الشافعي، إلا أن النسبة خاطئة بعد التحقق والتثبت. استمع على سبيل السرعة: هذا هو الشيطان، هذا هو إبليس، يدخل على عبد القادر في غرفته بالليل على هيئة نور ويقول له: يا عبد القادر قم، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. انظروا، إن الجاهل إذا رأى ذلك ربما أيقن وربما فرح ودخل عليه التلبيس والتدليس، لكن العالم يقف لجهاد الشيطان بالمرصاد، وشتان ما بين العالم والعابد. انظروا، عبد القادر من أهل العلم، فاعتدل عبد القادر ثم قال: اذهب يا شيطان. قال: أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. قال: اذهب يا شيطان. قال: ومن أعلمك أمن الشيطان؟ قال: أتيت على هيئة نور صغير في الغرفة والرحمن على العرش استوى. ثانية: قلت أنا ربك ولم تستطع أن تقول أنا الله، فلو قلت أنا الله لأحرقك الله في الحال، وقلت أحللت لك ما حرمته على الناس، والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على الآخر. فقال: والله يا عبد القادر لقد أضللت في هذه المسألة 70,000 من العباد، فأخرجتهم من حظيرة الإيمان إلى الكفر بالله الواحد الديان. أيضا أنتقلوا وأقول إن الجهاد الثالثة هو جهاد الكفار والمشركين. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن جهاد الكفار والمشركين ينقسم إلى قسمين من حيث الأحكام، ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. قال العلماء على هذا الاتفاق كما ذكر النووي وغيره رحمة الله على الجميع، قالوا: إذا كان الجهاد في أرض الأعداء فإن الجهاد حينئذ فرض كفاية، بمعنى أن إمام المسلمين أو أن سلطان المسلمين لو خرج مجاهدا في سبيل الله يقول: سأغزو أوروبا أو سأفتح كذا، وهو الذي يذهب إلى بلاد المشركين، فالجهاد حينئذ فرض كفاية، أي إذا قام به البعض من القادرين عليه سقط الإثم عن الآخرين. قال الفقهاء: وفيه يستأذن الولد الوالدين، واختلفوا في المدين هل يستأذن الدائن أم لا، ولو دخلت التفصيل لما كفى الوقت على الإطلاق. انظروا معي، قال العلماء: وهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم فيما أورد البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث كما قال صاحب المشارع إنما هو متواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلى آخر النص. انظروا، في هذه الحالة الجهاد فرض كفاية. قال العلماء: لو جاء الكفار أو المشركون وأشرفوا على ديار المسلمين، أي أطلوا عليها، أو جاءوا على ثغر من ثغور المسلمين، أو أرادوا دخول بلدة وما دخلوها لكن كانوا في حرم المسلمين، فالجهاد حينئذ فرض عين على هذا الثغر أو الإقليم. ركز معي واسمع الصواب المتفق عليه: لو جاءوا أو أطلوا أو أشرفوا أو وقفوا على ثغرة أو على أرض هي حرم للمسلمين أو هي ملك للمسلمين، فالجهاد حينئذ فرض عين على هذا الثغر أو على هذا الإقليم. انظروا، بمعنى يخرج الرجال والنساء والأطفال والولدان والعبيد. قال النووي رحمه الله وقال ابن قدامة وقال غيرهم وقال صاحب المشارع: وفي هذا الجهاد لا يستأذن الولد والديه، ولا يستأذن العبد سيده، ولا تستأذن المرأة القادرة على الدفاع زوجها ولا يستأذن المدين دائنه على الإطلاق. لماذا؟ للذب عن حرمات المسلمين وأعراضهم وبيضتهم، انظروا إلى قول الفقهاء، والذي أتحدث فيه هو الاتفاق، ما أتي برأي شاذ على الإطلاق. انظروا الجهاد فرض عين، حتى قال ولو كانت المرأة قادرة وعندها طاقة على القتال تخرج ولو بحجر، ولو بحجر. انظروا، يخرج الجميع إلى مواجهة هؤلاء، فإن عجزوا عن مقاومة هؤلاء فالجهاد فرض عين على من يليهم مسافة القصر، البلد اللي وراهم، تبقى على طول فرض عين على الرجال والنساء والأطفال والولدان. إذا كانت الطاقة لا تكفي إلا بالجميع، أما إذا كان يكفي البعض منهم فيذهب البعض ويسقط عن الآخرين. فإن عجز الإقليم الثاني فعلى من يليهم مسافة القصر، فإن عجزوا فالجهاد فرض عين على سائر المسلمين على ظهر الأرض. أيها الأحبة في الله، لذلك قال العلماء والجهاد على أمرين، أي القتال على أمرين، طلب ودفع، جهاد الطلب وجهاد الدفع، وهو ما يسميه الفقهاء الدفاع. جهاد الطلب حينما ينادي الوالي أو الأمير أو السلطان، ينادي جنوده للقتال في سبيل الله في خارج أرض المسلمين، هو فرض الكفاية. أما جهاد الدفع حينما يأتي الأعداء إلى دار المسلمين، فالجهاد فرض عين على كل موحد من أهل الإقليم. أيها الأحبة في الله، وآن لنا أن ندخل إلى بعض النماذج حتى نعطر الموضوع. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، فعن عون ابن عبد الله أنه قال في يوم القادسية، ويوم القادسية يا أخوة كان يوما عظيما بأرض العراق بين الموحدين بقيادة سعد بن أبي وقاص، وقد بلغ عدد المسلمين 7,000 ضد الفرس الكفار المشركين، وقد بلغ عددهم كما قال العلماء أكثر من 40,000، وقال بعضهم بل بلغ 60,000 بقيادة هذا الرستم. انظروا، فلما التقى الطرفان بقيادة كسرى، فلما التقى الطرفان بإذن الله تبارك وتعالى ودارت المعركة بإذن الله تبارك وتعالى، نصر الله المسلمين فيها. وكان هؤلاء المجرمون قد أتوا ب14 فيلة، وقيل ب70 فيلة، والرأي الراجح في المسألة أتوا ب70 فيلة، فوجدوا هذه الفيلة بمقدمة الصفوف لإرهاب الموحدين. أيها الأحبة في الله، ولا داعي للتفصيل، لكن انظر عن عود ابن عبد الله أنه قال: مررت على رجل يجر قصبه، يجر أمعاءه، أي رجل من الموحدين ضرب في بطنه فسالت أمعاؤه فهو يجرها، فابتعد عن القتال، أي أن القتال زحزح عنه، فابتعد عن القتال قدر رمح أو رمحين، فقال لرجل من الموحدين: يا هذا ضم إلي أحشائي وأدخلها في بطني وجرني إلى أرض المعركة، فإني أشم ريح الجنة ولا أريد أن ألقى الله خارج الصف. فرد عليه أمعاءه فقبضها بشماله وحمل سيفه وقذف بنفسه، فكان في مؤخرة الصف، فجاءه سهم فألقى برأسه فلقي الله شهيدا. وفي موقعة الجسر، أيها الأحبة في الله، انظروا ماذا جرى. الرواية عن مسعر أنه قال: رأيت رجلا من المسلمين قطعت يداه وقطعت رجلاه، قطعوا يده اليمنى وقطعوا يده اليسرى، وقطعوا رجله اليمنى وقطعوا رجله اليسرى، فتجنب الصف قليلا فصرخ ثم قال: أشم ريح الجنة والله، أشم ريح الجنة والله، جروني إلى أرض المعركة حتى أكثر من سواد المسلمين. فقال له رجل: أنت جريح يا رجل؟ قال: دعني أكثر من سوادكم يا هذا وحتى ألقى الله وأنا بأرض القتال. قالوا فحملناه فوضعناه فجاءه رمح في بطنه فقال الحمد لله على ما أعطاني ثم توفاه الله. أيها الأحبة في الله، وأختم بهذا النموذج الطيب المبارك وأكمل بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى، لكن أظن أن الوقت انتهى معي، أختم عند هذا الحد بإذن الله تبارك وتعالى. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الأحبة، رواها عبد الله بن المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وهي متصلة لسالم مولى أبي حذيفة. قلت أرجو من طلاب العلم والمحبين للأمر الاستماع والإصغاء بكليات الأذن والرأس. أيها الأحبة في الله، هذا سالم مولى عبد الله بن مولى أبي حذيفة، قد دخل القتال في موقعة اليمامة وحمل الراية، فنظر إليه البعض وظنوا أن خوفا دخل، فقالوا له إن كنت قد رأيت شيئا دخلك في حمل الراية فبنا نحولها عنك، أي نحملها لغيرك. انظروا إلى الإجابة، قال بئس حامل القرآن أنا إذن، بئس حامل القرآن أنا إذن. وكان حاملا لكتاب الله كما ينبغي، شوف أنا أخذ تحتري مليون خط، وكان حاملا لكتاب الله كما ينبغي، فقال بئس حامل القرآن أنا إذن، والله لأحملن الراية. ثم حمل الراية وتقدم أمام الصف الأول، انظروا، فجاء إليه مشرك مرتد وضربه على ذراعه الأيمن فقطعه، فحول الراية إلى ذراعه الأيسر فضربه على ذراعه الأيسر فقطعه، فضمها بين عضديه وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى معقبا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. انظروا، فضربوه في صدره فخر صريعا فسقط على الأرض، فذب عنه الموحدون فقال لهم كيف أبو حذيفة؟ انظروا عمل ايه، قالوا قتل. ثم قال وكيف فلان؟ قالوا قتل. قال احملوني بينهما واضجعوني لأني ألقى ربي الآن. وفاضت روحه إلى ربه. شوف اللي جاي، اسمع معي الطرفة دي، حامل للقرآن. تعال بقى لعصرنا بالنسبة لحملة القرآن، إلا ما رحم الرحمن. طبعا من حديث فاطمة بنت الخطاب أنها تتحدث عن الملاحم والفتن في نهاية الساعة، قالت وحين يصير قراءكم فجاركم. مبتدعة، ليه حافظ كتاب ربنا؟ رايح فين؟ رايح ميتة. رايح فين؟ رايح أقرأ على فلان. رايح فين؟ رايح الخميس. رايح فين؟ عند 40. رايح فين؟ عندي إعتاءة. رايح فين؟ عندي ثانوية. رايح. مبتدع جاهل يحمل القرآن كمثل الحمار يحمل أسفارا. معنى صاحب موجود في بلدته الصعيد، بقول هو موجود واحد حامل القرآن أعمى بس مرتزق ما بيعمل لوجه الله، عايز يروح المآتم البدع اللي اللي اللي. فجي في يوم الجماعات الإسلامية عايز تحارب البدع دي، طيقت كل اللي بقى يدفن، يقول له يا جماعة اقتصرنا على الجنازة ما عندنا بدع، سوء وأس، كان بيأكل كل يوم لحمة وبيأخذ فلوس وبتاع، كله ظلم. فجي في يوم لقى نصبين سرادق ميتا كده، في ايه؟ قال واحد نصراني ميت هناك، نصراني ميت. قال هروح برض، شوف هروح برض، يهين القرآن، يذل القرآن عند الصليبيين عشان جنيهات. قام رايح داخل معامل بقى اعمى بقى، بس منه مش واخد باله ولا فاهم حاجة، يستهبل بقى. وقام داخل اول ما قعد على كرسي، مش هيقوله لا ما تدخلش، وقام جالس على كرسي أعوذ بالله، وأم اشتغل. أم الراجل رايح له بقى الأسير، قال عم الشيخ ده ميت بنصران ما فيش فايدة. بسم الله الرحمن، يا عم الشيخ ابو راسك عم طلع 10 جنيه وانا عطاله قوم يلا توكل على الله. اما نقول على الكرسي الثاني بسم الله قال والله ما تواخد ثاني ولا فلس ده نصراني. قوم خلي بالك معايا ركز معايا شوف اللي جاي واختم لك بدين عجيبه والله الذي لا حتى اني سجلتها بتاريخها. راجل كان برضو بلدياتنا كده حامل القرآن يا أخي وفي الأحكام مع القراءات المتواترة والصحيحة والشاذة عجيب بس مقرب مبتدع يبقى قاعد كل يوم كده قدام الجامع ماسك ايه لت النهارده اعتقد فلان اعتقد فلان يا جماعة يعني بعد ما يموت بيوم أو اثنين يوم جمعين بعض قالوا تعالى نقرأ عليه ليه؟ عشان نعتقوا من النار ندخلوا الجنة. شوف زي النصارى خلي بالك شوف ازاي مجرمين. وبعدين خميس فلان يوم كذا واربعين فلان يوم كذا زي الشيخ اللي كان أعمى حصل واحد باكر وهم عمي اللي معاه كلهم بيروا في اعتاق فالراجل جاب لهم يعني الرز وعليه ذكر بط كبير كده فهو حسس الأول لقى الذكر أمسحبه وحطه جوه كده في الجبه بتاعه فهم مخبيه فضل العمي اللي معاه ياكله ياكله مش غموس يحسسه مات. فجي صاحب البيت ايه مبسوطين مبسوطين عليه ده رز حاف انا كيف من ذكر انا ما شفناش حاجه فبص لا بطن ده عاليه كده فدخل له قام شدد الذكر بط قال له تاخد الذكر البطن لوحدك يا راجل قال له اه والله فكرت ان كل واحد ياخد ذكر. خلي بالك شوف اللي جاي ده بقى اللي بحكي عنه ده كان حامل القران بختم بدي حامل القران راح يقرا عند المقابر بتاعتي فواحده غلبانه ما تملكش شيء راح تدخل اقرا على جوزي يا اخويا لا معاك فلوس اطول الله معايا رزق ربنا بدا في ياسين كده وقام قاطع تاني انا بقول لك ايه انت معاكي كام؟ قالت له معايا ربع جنيه عمل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم. قالت له اسف دخلت الرجل النار اللهم لا احنا دخلوا الجنه بربع جنيه. خلي بالك معايا شوف ده بقى حامل القران سالم شوف يقول ايه بئس حامل القرآن أنا إذن ويحمل الراية ويتقدم الصف يقطع ذراعه الأيمن يثبت لا يتزلزل يقطع الأيسر يثبت لا يتزلزل. إحنا لو واحد مننا تعور شيل اطلب لا يتزلزل يضرب ويسرع وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. اسمع بقى موقف الأخير ده احفظوا معايا الموقف ده احفظوا في المشارع في المجلد الاول 65 فوق 100 المحققة. هذه هي ام ابراهيم الهاشمية اعطيك الجديد في الاستنباط مش الجديد في الرواية في الاستنباط لانك ربما سمعتها في الاستنباط. هذه المرأة اعتدى الروم على ثغر من صغور المسلمين فأم عبد الواحد بن زيد البصري وقف ونادى في أهل العراق يا أهل العراق هلموا جاهدوا بأموالكم. فعن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أبو داود وأحمد والنسائي شوف اللي جاي ثم قال يا أهل العراق إن الرجل إذا لقي الشهادة استقبلته الحور العين وأخذ يصف في الحور العين فضج الناس وهاجوا وماجوا ثم قام الكثيرون وقالوا هذا هو السلاح إلى الجهاد. فقامت امرأة من نهاية الصف امرأة شوف أم المجاهد كيف المرأة تصنع البصل أم المجاهد وقفت وهي منقبة لا يرى أحد شيئا منها على الإطلاق لأن أم البنطلون مش هتقف أم الجيبة مش هتقف اللي كشفت ذراعه وشعرها مش هتقف ده عامله فيلسوف واقفه قدام المرايه طول الليل والنهار شفتي واقفه. وقالت يا عبد الواحد لقد وصفت الحور العين بكلام لم اسمعه من قبل. يا عبد الواحد اتعلم ان ولدي يا ابراهيم تقدم الامراء والكبار ورؤساء القبائل والعشائر لخطته لبناتهم وانا ابيه لجماله وحسنه وكثرة ماله وشجاعته. قال أعلم. قال وإني رضيت الحور عروسا لولدي إبراهيم. شوف وإني رضيت الحور العين عروسا لولد إبراهيم. يا ولدي يا إبراهيم. فقام وانتفض من بين الرجال وقال لبيك يا أماه. قالت رضيت هذه عرسا لك أطرداها بمهجتك وأن تبيع لله نفسك وأن تشتريها. قال رضيت والنعم يا يا أماه. قالت بني لأدفعن لك المهر الآن. يا عبد الواحد دفعت مهرها 10,000 دينار. ثم أخرجت المال وقالت جهز به المجاهدين. ثم قالت لولدها بني تعال إلي الآن. واشترت له خيلة واشترت له سلاحا جديدا واشترت له كفنا أبيضا وحنوطا. ثم قالت بني اغتسل الآن. فاغتسل. قالت بني البس كفنك الآن. فلبس كفنه. قالت بني ضع حنوطك الآن حتى تصحح النية للرحمن. فوضع الحنوط. قالت بني إنك إن فزت بها فقد فزنا فوزا عظيما أنت وأنا وأبوك رحمه الله تكون شفيعا لنا يوم القيامة. شوف الفقه، شوف الاستنباط، شوف العلم، شوف النور، شوف الرحمة. مش الخوف، مش يدفع عشان يخرج، مش يدفع عشان يعمل وصفة، مش يجيب رقافة عشان يطلع ابنه. لا، شوف اللي معايا، تعال تابع معايا شوف اللي جاي. ثم قالت بني صحح نيتك لله واضرب بسيفك في سبيل الله وتذكر دائما كلام الله ووعده وتذكر أني خطبت لك الحور العين. وانطلق الموحدون إلى أرض المعركة. وانطلق إبراهيم فتقدم وشق الصفوف. لذلك أوردها الأئمة في باب هجوم الرجل الواحد على المئات. فدخل في صف المشركين وحده دون أن يبالي فقتل الكثير من أبطالهم. ثم وقع صريعا ميتا وهو قد لبس كفنه ووضع حنوطه. وانتهت المعركة بانتصار الموحدين. فقال عبد الواحد للمجاهدين إذا دخلتم المدينة وسألكم فلا تجيبوها بشيء حتى أخفف عن نفسها. فدخلوا ودخل عبد الواحد وخرج الناس لاستقبال أبنائهم وآبائهم وإخوانهم وعشائرهم. وخرجت هي فلقيت عبد الواحد. قالت يا عبد الواحد أجئت مبشرا أم معزيا؟ قال وما معنى ذلك؟ قالت إن عاد ولدي فعزني وإن لقي الشهادة فبشرني. قال بل مبشر إن شاء الله. أبشرك بأن ولدك لقي الله بأرض المعركة. فقالت الحمد لله الذي ما رده إلي خائبا. الحمد لله الذي تقبل أمانتي ووديعتي. ثم عادت إلى بيتها فصامت يومها. ثم قامت ليلها وفي الصباح خرجت وقالت يا عبد الواحد أبشرك. قال بشريني بشرك الله بالخير ولا زالت البشارة تأتي من عندي بشريني. قالت والله بعد قيامي لليلي رأيت ولدي وهو يلبس اللؤلؤ والذهب والفضة في مكان صدق عند مليك مقتدر. رأيته وهو يسبح في أنهار الجنة. رأيته وعليه من النعيم والحلي. فقلت له بني هل قبل الله؟ فقال أماه أبشري فقد قبل المهر وزفت العروس. فقد قبل المهر وزفت العروس. ولو صار أبناء الموحدين كهذا لانتصر الإسلام في كل مكان. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.